نقول إنه نجس، وخاصة مع حديث إنما ذلك عرق دم عرق على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دم عرق، هذا واضح، وأمر بغسله فدل على أنه نجس، لأننا متى نحكم على أن الشيء نجس؟ إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله أو حكم عليه بأنه ركس، إذا حكم عليه بأنه ركس ولم يكن تأويل لهذا اللفظ، أو أنه رجس ولم يكن تأويل لهذا اللفظ، كان يحمل على نجاسة المعنوية، حينئذ نقول الأصل أنه نجاسة عينية. وأما الآية آية الخمر، هنا هذه مؤولة بالنص، ليست مؤولة بتأويل الرأي، إنما بالنص، قوله تعالى رجس من عمل الشيطان، فمن عمل هذا نقول جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لرجس، فدل على أنه مقيد، لأن ليس كل رجس يعتبر رجسا حسيا، ولما قال رجس من عمل الشيطان علمنا أنه مقيد. ولذلك النووي رحمه الله مع قوله بأن الخمر نجسة قال الآية ليس فيها دلالة ظاهرة على التنجيس، لأن قوله فاجتنبوه هذا لا يدل على أنها نجسة، لأنه مأمور باجتناب الأزلام والميسر والأنصاب، وهذه لا تدل على أنها نجسة التي هي صيغة فاجتنبوه. كذلك كونها محرمة، هي محرمة، شربها محرم وبيعها وشراؤها وادخارها، نقول هذا كله محرم للنص كتاب وسنة والإجماع على ذلك، والفقهاء يرون أن المحرم المطلق يستلزم التنجيس، وهذا من الأدلة التي ذكروها، لكن بينا فيما سبق أن هذا التعليل ضعيف، ولذلك يقولون حرمت لا لضرر، هذا تعليل فاسد، خمرة ليس فيها ضرر، حرمت لا لضرر من أجل أن تنطبق القاعدة، فيقال محرم مطلقا، وإذا كان محرما مطلقا لا لعلة لم تعلم، لا لضررها في بدن ولا عقل إلى آخر الاحترازات، قالوا إذن هي محرمة فيستلزم أنها نجسة من أجل تطبيق القاعدة. ومن الذي ينفي الضرر في العقل أو في البدن أو في الأموال أو على المجتمع كله في شرب الخمر؟ هذا لا يقول به أحد، لكن من أجل أن تتحد عندهم الأدلة، وهذا مسلك لكثير من الفقهاء أنهم يحاولون أن يجيبوا عن بعض المسائل ولو بجواب فيه ضعف، بل قد هو بنفسه يرد عليه في موضع آخر، هو بنفسه يرد عليه في موضع آخر، ودائما الطالب يأخذ الأدلة المسألة يأخذها عند إثبات الحكم الشرعي، فيذكرون مثلا طريقة الفقهاء في الشرح الكبير والمغني وغيره، يذكرون المسألة ثم يقول لكذا وكذا وكذا وكذا، هنا الأدلة، ثم يقول وقال أبو حنيفة مثلا واستدل بكذا ولنا كذا، يرد الجواب. الرد هذا قد لا يكون محكما، قد لا يكون محكما، لماذا؟ لأنه في مقام في مقام المناظرة، وعندهم في مقام المناظرة قد يقول شيئا لا يقول به من أجل أن يرد، قد يرد القول بشيء لا يقول به، وإنما يأتي يقول تنزلنا أو ولو قيل بكذا فالجواب كذا، حينئذ ما تأخذ أحكام المسألة من المعارضات، وإنما تنظر إلى الأصل، عندما يقرر المسألة ويذكر أدلتها هنا تعلم أن هذه المسألة دليلها كذا وكذا، قد يذكرون وجه الاستدلال وقد لا يذكرون وجه الاستدلال، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب أنهم لا يذكرون وجه الاستدلال، لكن الطالب ينبغي أن يتربع على أن يعرف الدليل وجه الاستدلال، وهذا في الغالب لا يأخذه في الكتب التي تثبت الحكم الشرعي مع دليله فقط، وإنما يأخذه من كتب قد تكون صنفت من أجل هذا. ولذلك أثنى أهل العلم على كتاب ابن دقيق العيد لإحكام شرع عمدة الأحكام، لماذا؟ لأنه قرن الدليل بقوله، يعني قول العلماء والمذاهب، مع وجه الاستدلال، وناقش المسائل الأصولية في ذلك الموضع، ولذلك يستفيد الطالب كثير من قراءة هذه الكتب. ومثله الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وأيضا في وبل الغمام، وهذا أعلى أعلى أعلى كتب الشوكاني وبل الغمام، لكن ما يستفيد منه الطالب المبتدئ ولا المتوسط، وإنما يستفيد منه الطالب المنتهي، لأنه جاء بعبارات أصولية قوية جدا، وناقش يعني نقاش عالي جدا، حينئذ ما يستفيد منه إلا الطالب الذي ترسخ في فن الوصول وعرف مآخذ الفقهاء. كذلك تجد في كتب ابن العربي أيضا قد يذكر بعض المسائل مقرونة بالأدلة الأصولية، أدلة الأصولية، ولذلك في كتابه القبس يذكر فوائد لغوية وفوائد أصولية ثم يذكر المسائل ويعلل ببعض الأصول، لأنه هو أصول نحرير، هو أصول نحرير. حينئذ إذا جمع بين هذه الفقه والأصول مع الاطلاع على الأدلة، مع الاطلاع على الأدلة، ولا يلزم أن يكون عالما بثبوت الدليل، لا يلزم أن يكون عالما بثبوت الدليل، لأنه قد يقول بأنه ليس محدثا، إذا قد يأتي بحديث ضعيف. نقول نحن لا نريد أن نأخذ، نحن لسنا مقلدين، نحن لما ننظر في القبس وننظر في نيل الأوطار ننظر في عرض الأدلة ونقاش الأدلة، وأما ترجيح الشوكاني لا يهمنا هذا ولا غيره، لأنك أنت الآن وصلت إلى مرحلة، الطالب الذي وصل إلى مرحلة أن يأخذ الحكم الشرعي من مظانه فالنظر في هذه الكتب لا يستلزم أن يوافق المصنف في الترجيح، وإنما تنظر في طريقة عرضه، كيف عرض المسألة، كيف ناقشها، كيف رد على دليل المخالف، بماذا أجاب، ثم تنظر في هذا الجواب هل هو جواب معقول أم لا، إذا كان نظريا هل هو دليل أثري رد به على دليل آخر قد يكون عاما أتى بمخصص إلى آخره، فتنظر في هذه الكتب تستفيد. لذلك من قرن الأصول بالحديث يعني الدليل النظر في الأدلة ووجه الاستنباط هو الغاية، هو الغاية. ولذلك كتب الشوكاني كلها تجدها معللة بأدلتها وينظر في المسائل ويقول هذا مخالف للأصل والقاعدة كذا ولا تعارض بين عام، وقد يخالف في بعض المسائل الأصول التي يختارها، لأن الأصول كما سبق معنا أنه كالفقه، بعض المسائل مجمع عليها فلا إشكال، وبعض المسائل مختلف فيها بين الأصولية، ليست كل قاعدة أصولية هي متفق عليها، لا، بعض المسائل مختلف فيها. حينئذ قد يرجح الشوكاني شيء ويرجح ابن العربي شيء آخر وابن دقيق العيد يرجح شيء آخر، لكن ميزة هذه الكتب هؤلاء المصنفين أنهم يذكرون ويبثون القواعد الأصولية والطريقة الأصولية في الاستنباط في كتبهم، طالب إذا قرأ يستفيد أكثر. ولذلك أحكام الأحكام ومثلهم الصنعاني أيضا، الصنعاني كذلك في سائر كتبه حاشيته على إحكام الأحكام، اسمها العدة، نعم اسمها العدة، مطبوعة قلنا في 5 مجلدات تحقيق علي بن هندي، ما أدري قرأت قديما أن الحلاق يشتغل عليها وكذا خرجت أو لا أدري، لكن المراد أن حاشيته أيضا يعني فتق العبارات الأصولية التي عند ابن دقيق العيد كأنه شرحها بنفس المعنى، ويقول قال الشيخ كذا ثم يعيد كلامه بأوسع، ابن دقيق العيد يأتي في نصف السطر كمسألة أصولية أو قاعدة يأتي يخلخلها الصنعاني في 5 أصول وأنت تفهم مراد صاحب الأصل. المراد أن نحن الذي خرجنا عن هذا، نعم الدم، نعم دم، نقول الأصل أنه لم يرد خلاف سابق عن السلام، فنبقى على أنه نجس مع ظاهر النصوص ولا يعرج على قول بأنه طاهر. ولذلك قال ابن رشد اتفق المسلمون على نجاسته إلا خلاف شاذ، ولم يحكه كعادته، أحيانا ينكر بعض الأقوال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. عرفنا أن هذا معطوف على ما سبق، ولا ينجس الآدمي بالموت، الآدمي هذا عام يشمل المسلم والكافر والصغير والكبير والذكر والأنثى، ولا فرق بين المسلم والكافر لسوائهما في حال الحياة، وأجزاؤه وأبعاضه كجملته، هكذا قال، أجزاؤه وأبعاضه كجملته، بمعنى أنه لو سقط عضو من المسلم حكمنا على هذا الجزء بأنه طاهر لأن أصله الذي هو جملته طاهر، كذلك لو سقط عضو أو جزء من الكافر حكمنا عليه بأنه طاهر على المذهب، نقرر الآن كلام المصنف، ولا ينجس الآدمي، قلنا هذا مطلقا يشمل المسلم والكافر جملة وأجزاء وأبعاض. فحينئذ جملة يعني هو من رأسه إلى أخمص قدميه في حال الحياة طاهر، لو سقط منه عضو قطعت يده، يده نجسة أم طاهرة؟ نقول هو في حال الحياة طاهر، كذلك الجزء المنفصل منه طاهر يتبعه، وكذلك المسلم، وكذلك المسلم. إذن قوله ولا ينجس الآدمي قلنا هذا عام، والدليل المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، لا ينجس هذا هو الحكم، هذا هو الحكم، ولا ينجس هو المحكوم عليه. والحكم إذا علق على مشتق يؤذن علية ما منه الاشتقاء، يعني ما العلة في نفي النجاسة عن المؤمن؟ هي الإيمان، هي الإيمان. مفهومه أن الكافر ينجس مطلقا حيا وميتا، إذا له مفهوم وهو مفهوم عام له عموم، واختلف الأصوليون المفهوم له عموم أو لا، جماهير على أنه ليس له عموم، والأصح أن له عموم. حينئذ نقول عموم المفهوم هنا يشمل الكافر حيا وميتا، ثم جاءت الأدلة مخصصة لحال الحياة بأنها طاهر، لأن المفهوم هنا يأخذ نقيض الحكم المنطوق، لأنه مفهوم مخالفة، المؤمن لا ينجس، إذن الكافر ينجس، الكافر ينجس حيا وميتا. دلت الأدلة على إباحة نكاح الكتابيات وأكل طعامهم ونحو ذلك، دلت على أنه في حال الحياة طاهر، بقي حال الموت، بقي حال الموت، والظاهر أنه يحكم بنجاسته لمفهوم حديث المؤمن لا ينجس. وأما إلحاقه بالمسلم في حال الحياة نقول هذا قياس مع الفارق، المسلم طاهر لإسلامه مرتب على الوصف، لأنه ما الفرق بينهما؟ جثتان، هذا جثة وهذا جثة، هذا ميت وهذا ميت، ما الفرق بينهما؟ هذا مسلم مات على الإسلام، إذن الدين له أثر، ولذلك يجب أن يغسل وأن يكرم وأن يكفن ويصلى عليه إلى آخره. وأما الكافر فهذه الأوصاف منتفية، إذن ليست له حرمة، ليست له حرمة، حينئذ فرق بينهما لا يقال بالقياس، هذا كافر نجس نجاسة معنوية، وهذا مسلم مؤمن طاهر حسا ومعنى، حسا من جهة عدم تعلق النجاسات ولذلك يغسل، ومعنى لأنه مسلم. إذن لا ينجس الآدمي، المذهب أنه مطلقا يشمل الكافر والمؤمن، وهو المذهب ومذهب الشافعية وأصح القولين في مذهب مالك. ومذهب الحنفية والظاهرية أن جسده مطلقا في حال الحياة وفي حال الموت نجس، لعموم قوله إنما المشركون نجس، وله وجه، إلا أن النصوص وردت في التي ذكرناها سابقا، وردت في طهارة بعض أفراد الكفار، حينئذ قد يقال بأنه نجس أيضا في حال الحياة، وما جاء الدليل باستثنائه كالكتابية كالزوجة أو نحو ذلك فيستثنى ويبقى الباقي على عمومه، لكن هذا ليس بأظهر من ذاك، لأن الدليل قد يفيد ظنا ويسلم به، وقد يأتي دليل آخر، وهذا من المرجحات عند التعارض، وقد يأتي دليل آخر يفيد ظنا، إلا أنه أكثر ظنا من دلالة ذاك الحديث. عندما يرد الفقهاء أو العلماء بعضهم على بعض قد لا يسلم بالاستدلال مطلقا، يقول وجه الاستدلال الذي أو قولك الذي قلت به أخذا من هذا النص، النص لا يدل عليه، وهذا واقع، وقد يقال بأنه يدل عليه لكنه ظنا، ودليلنا وجه الاستدلال به على قولنا أظهر ظنا من دليلك أنت، هذا واضح. ليس كل ما اختاره مثلا ابن تيمية رحمه الله من الأقوال معناه أن الأقوال المقابلة كلها ليس لها وجه أصلا من الدلالة، لا، هذا لا يقول به أحد من أهل العلم، لا يقول به أحد من أهل العلم. لماذا؟ لأنهم أولا أئمة ولهم قواعد وأصول قد يخالفون ما اختاره مثلا شيخ الإسلام أو غيره، إذن أصولهم وقواعدهم التي ساروا عليها هل هي قواعد باطلة قطعا أم تحتمل الصحة؟ لا شك أنها الثامن، أنها تحتمل الصحة، ولذلك الشافعي أثر عنه أن أرى أن رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب، فما من قول مرجوح إلا ويحتمل أنه صواب، إلا إذا خالف سنة صريحة واضحة بينة، أو كان معتمدا على حديث باطل مكذوب أو أصحابه متهمون أو إلى آخره. أما إذا كان الدليل صحيح ووجه الاستدلال قد يختلف فيه النظر من جهة إلى أخرى، حينئذ نقول هذا أفاد ظنا، أفاد ظن. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد مسألتين: أولا طلب العذر للمخالف، أنه ما قاله بهوى، ما قاله بهوى، حينئذ لا نقول هذا قول باطل وهذا القول يرمى به عرض الحائط وهذا قول محدث وبدعة إلى آخره، لا نحتاج إلى هذه السلسلة من الألفاظ. لماذا؟ لأنهم أئمة أولا، وثانيا قالوا هذا القول بناء على اجتهادهم ونظرهم في دلالة الكتاب والسنة، ولم يختلقوه من عند أنفسهم، بل هم يرون أن هذا قرب إلى الله عز وجل بالعمل بمدلول هذا اللفظ الذي اعتقدوه دينا وتعبدوا الله به وأفتوا الناس به. وإلا لو كان الأمر خلاف ما ذكرته لكانوا من القائلين على الله بلا علم. هذا باطل أن يقال في جملة ما قاله الأئمة الأعلام من زمن الصحابة، لأنه وقع الخلاف بينهم والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا، فما اختلف مختلف مع آخر إلا ودليله يحتمل هذا. هذه الفائدة الأولى، إذا قلنا بأن القول المخالف قد يكون الدليل الذي استدل به قد دل على قوله لكنه ظنا، وظن دليلنا أعلى من ظنه، نعتذر له بأنه قاله اجتهادا. الأمر الثاني الذي نستفيده أنه لا يلزم إذا رجح قول أن تأتي إلى الأقوال وتفندها وتنظر في دليلهم دليلا دليلا ثم تنسفها من أصلها، هذا ليس بلازم، ليس بلازم. لماذا؟ لأن الفقه الذي يختاره المرء المكلف إذا كان أهلا للنظر نظر في الدليل وعنده قواعد دلت القواعد على صحة وجه الاستنباط الذي أخذه من دلالة الكتاب والسنة، يكتفي بهذا. أنت متعبد بماذا؟ متعبد بالنظر في ماذا؟ كتاب والسنة، فعلت أو لا؟ فعلت، اكتفينا. ليس بشرط أن تنظر في المغني مثلا أو في كتب الأحناف والفتاوى الهندية وتنظر في المالكية إلى آخره وتنظر في كل دليل دليل ثم ترد على كل قول، فإذا ما وجدت ردا على دليلهم تبقى حيران ويبقى طعنا في ترجيحك. لا، لا يلزم هذا، وهذا محال. أنا أقول هذا محال. أولا أن تنظر في دليل كل مخالف، والمذاهب ثلاثة مثلا أو أربعة إذا وضعنا الظاهرية أو غيرهم ممن نقلت أقوالهم، وينظر في دليل كل قول ثم ننظر في المذهب، فإذا فيه مذهب قديم ومذهب جديد، مذهب قديم قد اعتمد آية أو اعتمد حديث أو اعتمد قياس، ثم ننظر في هذا الحديث هل هو صحيح أم لا، ثم إذا لم يصح حينئذ لابد من التماس العذر في كونه لماذا اعتمد هذا الحديث مع كونه ضعيفا، ثم إذا كان قياسا لابد أن ننظر في صحة القياس، وتأتي على كل قول بهذه الصورة. الإمام أحمد قد يكون له ست روايات في المسألة واحدة وتنقل ويعتبر لها دليل، قد ينقل القول كفتوى، وهذا أكثر رواية الإمام أحمد، لم يكتب كتاب فيؤصل المسائل ثم يذكر الدليل ثم يذكر وجه الاستدلال، لم يسر على هذا، وإنما يسأل فتوى فيقول أكرهه، وما أخبر السائل بدليله، ما أخبر السائل بدليله. تنقل رواية بالكراهة عن الإمام أحمد، ماذا يصنعون الأصحاب؟ ماذا يصنعون؟ لابد أن يولدوا لها دليل، لابد أن يولدوا لها دليل. فحينئذ هل الإمام أحمد قال بهذا الدليل بهذه الفتوى عن هذا الدليل أو لا؟ هذا يحتاج إلى إثبات، لأنك تنسب أن فهم الإمام أحمد قد يكون الحديث بعيد جدا عن القول، ولذلك قد تستنكر بعض الروايات مثلا مع ضم الدليل إليها أو مع كونها مخالفة لنص أوضح أو أظهر، يجاب عنه بأنه لم ينقل دليلها، وما استدل به الأصحاب مثلا الحنابل أو غيره قد يكون من باب طلب الدليل لا من باب أو من باب الاستدلال للرواية، وهذا لا يلزم منه أن يكون الإمام أحمد قد استدل بهذا الأثر أو بهذا الحديث، وإنما فهموا أن الإمام أحمد ينظر في الكتاب وينظر في السنة وينظر في أقوال الصحابة وينظر في الآثار الواردة عن الصحابة وينظر في القياس، وله كلام ومأخذ في الحديث الضعيف، واختلفوا في تفسير الحديث الضعيف المراد عند الإمام أحمد. حينئذ بناء على هذه الأصول الخمسة عندهم لابد أن يخرجوا دليلا لهذه الرواية، لابد أن يخرجوا دليلا لهذه الرواية. شاهد أقول أن النظر في أقوال الفقهاء إذا قالوا مثلا كما ذكرنا هذا سبب الخروج إنما المشركون نجس، نقول له وجه. قد يقول قائل لماذا لا ترجحه؟ كذلك قد يرد في الذهن إذا قيل بأن له وجها نقول نعم له وجه، ووجه القول بكونه طاهر في حال الحياة أظهر، فحينئذ تعارض ظنان أحدهما أكثر من الآخر. ولذلك إذا مر معك مثل هذه المسائل بهذه الصورة لا ترتبك، ها أثبت على القول الذي ترى أنه أظهر من جهة الدليل، ثم إذا مر بك قول ويحتمل ليس معناه أنك تنتقل إليه، وإلا كل في الصباح قوله في المساء قوله تبدأ تنتقل كلما قرأت كتاب جديد أو كذا وكان صاحب حجة مثل الشوكاني وغيره، حينئذ تبدأ تتنقل ما ترسخ على شيء معين، بل نقول لا تثبت على القول الذي ظهر لك بدليل الكتاب والسنة. هذا كلام مهم لابد أن يعتمده طالب العلم فيعتمد هذا القول، ثم إذا قرأ ونظر وبحث فوجد أن هذا القول له اعتبار ليس بقول ساقط، يعني قد تقول أنت بأن هذه القاعدة تطبيقها صحيح لكن تضم هذا الدليل بهذا النظر الذي جوزته في الجملة تضمه بالقول الآخر المرجح، هل هو متساويان في إفادة الظن أم أحدهما أرجح؟ إن تساويا حينئذ لابد من قرينة ترجح أحد القولين، إما أن يضم إليه قياس أو فتوى صحابي أو إلى آخره، فإن ترجح أحدهما على الآخر فالراجح هو المعمول به، إن كان الذي معك أكثر ظنا وأكثر ظهورا ووضوحا هو العمدة، والثاني ولو كان جائزا حينئذ تقول هذا لم يبلغ إلى درجة ما عندي فتبقى على الأصل، ويبقى مرجوحا، يبقى القول مرجوحا ولو كان له وجه من النظر، وهذا كثير عند أهل العلم يقول له حظ من النظر لكن لا يرجحه. نقول هنا إنما المشركون نجس، نقول حملوا النجاسة هنا على أنها معنوية ولا بأس أن يحمل على أنها عينية معنوية، لكن أكثر الفقهاء على خلاف هذا. إذن لا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس، وهنا المدلول أخص من الدليل، مدلول أخص من الدليل، وهذا يعتبر اعتراض عند الأصوليين، يعتبر نقضا للحكم من أصله. لماذا؟ لأن الأخص لا يثبت الأعم، الأخص لا يثبت الأعم، فإذا قال المؤمن لا ينجس حينئذ نفي النجاسة هنا عن المؤمن لا عن الآدمي، والآدمي أعم من المؤمن، حينئذ إثبات الحكم وهو النفي هنا نفي النجاسة عن الأخص وهو المؤمن لا يستلزم إثباته لغيره، أليس كذلك؟ إثبات الحكم للأخص لا يلزم منه إثباته للأعم، والعكس هذا أربع قواعد دائما نكررها، والعكس إثبات الحكم للأعم يستلزم أن يثبت للأخص. فلو جاء الحديث بهذا لو الآدمي لا ينجس، الآدمي نقول له فردان كافر ومسلم، إذا نفي النجاسة يتبع كل فرد على حدة، فالكافر ليس بنجس لدخوله في أفراد العموم، والمؤمن لا ينجس لكونه فردا من أفراد العموم، لكن لو قال المؤمن لا ينجس نقول هذا خاص ليس هو كالآدمي، حينئذ نقول الحكم خاص والآدمي لا ينجس حكم عام، فنحتاج إلى دليل آخر يساند هذا الدليل، ولذلك يعترض على مثل هذا، والأدلة موجودة لكن هو ذكر دليلا واحدا، وهذا كما سبق أن الفقه مسائل الفقه في إثبات الحكم تحليلا أو تحريما أو إيجابا قد يكون دليله بسيطا، واحد نص آية فقط ليس عندنا شيء آخر، أو حديث ولم يرد في الكتاب، أو إجماع ولم يرد ذكر له لا في الكتاب ولا في السنة، وقد يكون الأمر تعبديا، أو يكون دليله القياس فقط، وهذا شيخ الإسلام لا يسلم به، القياس فقط وليس داخلا في عموم الكتاب والسنة لا وجود له. لكن على رأي الجمهور أنه قد يكون دليله القياس فقط ولا يدل عليه لا كتاب ولا سنة ولا إجماع. إثبات الحكم بهذه الطريقة يسمى إثبات حكم بطريق بسيط. والغالب والأكثر أن الأحكام الشرعية تكون أدلتها مركبة، أدلتها مركبة مساندة، يعني يقول لك المؤمن لا ينجس، لا ينجس الآدمي بالموت، هذا حكم، كذلك هذا حكم. ما دليله؟ هل هو فقط المؤمن لا ينجس؟ قل لا، لم يؤخذ الحكم من هذا، وإنما أخذ من هذا، وأخذ من قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب، وأخذ من حل نكاح الكتابية، هذه ثلاثة، وأخذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في الماء، هذه أربعة. بمجموع هذه الأدلة استخلصنا هذا الحكم، ليس كذلك؟ فحينئذ نقول الحكم قد يكون مركبا، فإذا ذكر على وجه التفصيل لابد من ذكر كل الأدلة التي استند عليها الحكم، لأن الأجزاء المركبة من أشياء لا يوجد أثرها إلا بوجودها كلها، والأثر هنا هو الحكم، حينئذ لابد من وجود كل الأدلة. فإذا ذكر دليلا واحدا لا يعترض عليه، إنما الكتاب مختصر. ثم قال وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، متولد من طاهر. إذن الخلاصة المسألة السابقة أن الأصح والأرجح أن الكافر ينجس بالموت، وأما في حال الحياة فدلت الأدلة على أنه طاهر كالمسلم، وأما المسلم فهو طاهر حيا وميتا. وما لا نفس له سائلة، سائلة متولد من طاهر. ما لا نفس عرفنا أن المراد ما لا دم له، سائلة بمعنى أنها تسيل، من متولد من طاهر احترازا من المتولد من النجس، فإنه يعتبر نجسا ولو كان ذا دم غير سائلة. هل له مفهوم ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت؟ هل له مفهوم؟ يعني ما له نفس، الذي له نفس سائلة ينجس بالموت، له مفهوم أو لا؟ ما لا نفس له سائلة، لا الفقهاء يقصدون هذه العبارات، ما لا نفس له سائلة، ما حكمه؟ لا ينجس بالموت، لا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. كما قلنا هناك لا ينجس بالموت من باب أولى أنه لا ينجس في حال الحياة، له مفهوم. هنا ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، مفهومه أن ما له نفس سائلة ينجس بالموت، كذلك ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، هذا الحكم الذي ذكره المصنف. مفهومه، مفهوم مخالفة، أن ما له نفس سائلة، الذي له نفس سائلة ينجس بالموت. وهل هذا مراد؟ الجواب لا. نقول وما له نفس سائلة من الحيوان غير الآدمي على قسمين، على قسمين. الأول ما ميتته طاهرة، وهو السمك، سمك هذا ميتته طاهرة لذلك دمه طاهر كما سبق، وفيه خلاف. ما ميتته طاهرة وهو السمك وسائر حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في الماء، فهو طاهر حيا وميتا، لأنه لو كان نجسا لم يبح أكله، لو كان نجسا وهو ميتا لم يبح أكله، وقد أبيح أكله، والميت النجس هذه محرمة الأكل بالإجماع. الثاني ما لا تباح ميتته غير الآدمي، ما لا تباح ميتته غير الآدمي، كحيوان البر المأكول وغيره، وحيوان البحر الذي يعيش في البر كالضفدع والحية والتمساح ونحو ذلك، فكل ذلك ينجس بالموت، وينجس الماء القليل إذا مات فيه والكثير إذا غيره. إذا مفهومه مفهوم المخالفة غير عام، يصدق على البعض دون البعض، وهذه من الأمور التي ترد على أرباب المتون، فيقال مفهومه كذا، حينئذ هل المفهوم صادق أم لا؟ إن كان له فرض واحد حينئذ لا إشكال فيه، وإن كان له عموم فحينئذ لو صدق في بعض الأفراد دون بعض قيل مفهومه معتبر، مفهومه معتبر لأنه صدق ببعضه. وهنا ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، الذي له نفس سائلة ها ينجس بالموت، ينجس بالموت صح؟ نقول لا، هذا يصدق ببعض الأفراد، وإذا صدق ببعض الأفراد حينئذ لا اعتراض على المصنف. ثم قال رحمه الله: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. جواب هذا سيأتي. وبول ما يؤكل لحمه، قيد المصنفون البول بكونه مما يؤكل لحمه، ومفهومه أن بول ما لا يؤكل لحمه نجس، وهو مراده أيضا. حينئذ ذكر لك مسألتين وحكمين بهذه اللفظة، لأنهم يعتبرون المفاهيم كما يعتبرون المنطوق. وبول ما لا يؤكل لحمه وروثه طاهر. ما لا يؤكل لحمه مفهوم الكلام أنه نجس، وهنا نص على الطاهر، فحينئذ أخذنا حكمين من عبارة واحدة، وهذا الذي يجري عليها أرباب المتون. وبول ما يؤكل لحمه كبهيمة الأنعام كذلك والسمك والجراد وكل ما أبيح أكله، نقول بوله طاهر، وكذلك روثه طاهر، ألحق به المني. وهل لها مني ما يؤكل لحمه؟ قالوا نعم لها مني، بدليل قوله تعالى: والله خلق كل دابة مما يعني مني، فدل على أن الحيوانات إنما تكون مخلوقة من مني. ما حكم هذا المني؟ قالوا: ما كان مأكول اللحم فبوله طاهر بدليل النص، فحينئذ ألحق به منيه من باب القياس، من باب القياس. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين قبيلة من العرب أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. أمرهم بماذا؟ أن يشربوا من أبوال الإبل، والإبل مأكول اللحم، مأكول اللحم. فالأمر هنا دل على ماذا؟ هل يدل على طهارة البول أو لا؟ هذا ينبني على مسألة، وهي أن الدواء بالمحرم هل هو مأذون فيه أم لا؟ لأنه لو كان نجسا لكان محرما للاستعمال مطلقا ولا يجوز التداوي به. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم من باب التداوي أن يشربوا من أبوال الإبل، فحينئذ يقال هل التداوي بالمحرم مأذون فيه شرعا أم لا؟ إن قيل بأنه يجوز من باب الضرورة كما قال الشافعي وغيره، حينئذ هذا الاستدلال لا يستقيم، لا يستقيم، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك نقول هذا من قبيل الضرورة، والضرورة لها أحكامها. وإذا قيل بأنه لا يجوز التداوي بالمحرم وهو الأصح، لأن الله تعالى كما جاء في النص لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وهذا هو الأصح أنه لا يجوز التداوي بالمحرم، على هذا القول يصح الاستدلال. انظر حديث واحد متعلق بمسألة أخرى، وهذا كما ذكرنا أن الدليل قد يكون مركبا. فمن جوز التداوي بالمحرم قال وجه الاستدلال هنا غير ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كونه أمرهم بأن يشربوا أبوال الإبل لا يدل على أنها طاهرة، بل هي نجسة، هي نجسة وتداووا بها من باب الضرورة، إذن لا دليل على الطهارة. ومن قال بأنه يمنع من التداوي بالمحرم هو الأصح، قال كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بشرب أبوال الإبل دليل على أنها طاهرة، لو كانت نجسة لكانت محرمة ولا دواء في محرم، لا علاج في في محرم، فدل على أنها طاهرة، لأنها إما نجسة وإما طاهرة، وإذا كانت نجسة فهي محرمة للاستعمال، فمنع الثاني فدل على الأول. إذن لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ثم قال والنجس لا يباح شربه، لا يباح شربه، ثم قال ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل آثاره إذا أرادوا الصلاة. ولو هذه فيها دفع خلاف كأنه استحضر الشافعية، ولو أبيح للضرورة قد يقال بأنه نجس وأبيح للضرورة، نقول هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أفواههم وبغسل الأواني التي يوضع فيها البول؟ لم يأمرهم، وإذا لم يأمرهم المقام مقام بيان، مقام بيان دل على أنها طاهرة. إذن لم يأمرهم مع ذلك بغسل ما يصيب أفواههم وأيديهم ولا بغسل الأوعية التي فيها الأبوال، فدل على أن أبوال الإبل طاهرة، على أن أبوال الإبل طاهرة. وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم، يعني أماكن الغنم، هذه لا شك أنها لا تخلو من أبوالها وأبعارها، فلما صلى في موضع الغنم ولا شك أن الموضع متلبس بأبعارها وأبوالها دل على طهارة المحل، لأنه لا يحل أن يصلى في محل النجس. فلما صلى في مرابض الغنم وأذن بل أمر في الصلاة في مرابض الغنم دل على أن تلك المحال وتلك المواضع طاهرة وليست بنجسة، إذ لو كانت نجسة لما صلى ولا ما أمر بالصلاة فيها. إذن دليلا، ويزاد عليه البراءة الأصلية، أن الأصل هو الطهارة، ولا يعدل عنها إلا بدليل. حينئذ المخالف إن أتى بدليل صحيح بين واضح قبل، وإلا فلا، استصحابا للبراءة الأصلية، استصحابا للبراءة الأصلية. إذن قوله وبول ما يؤكل لحمه، اللفظ عام، والدليل ورد في ماذا؟ في بول الإبل. الدليل خاص والحكم عام، كذلك دل الدليل على طهارة بول الإبل والبقر، ها طاهر أو لا؟ ها البقر طاهر أو لا؟ على أصل هو يقول ماذا هنا؟ بول ما يؤكل لحمه، عمم الحكم، والدليل خاص. قالوا النص دل على طهارة بول الإبل وألحق غيره به مما يؤكل لحمه بجامع أكل لحمه، جعلوا علة الإذن في شرب بول الإبل أنه مأكول اللحم، هذه العلة. لماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لأنه مأكول اللحم. إذن العلة موجودة في البقر أو موجودة في الدجاج أو موجودة في السمك وفي غير ذلك، فدل على أن العلة ما هي؟ كونه مأكول اللحم. إذن ثمت في الإبل بالنص وألحق غيره به من باب القياس، من باب القياس. وروثه هو قال أبوال، والروث أيضا من قبيل القياس، قالوا هما مخرجان بول وروث، فإذا دل الدليل وكل منهما فضلات له، فإذا دل الدليل على طهارة بوله فروثه كذلك، فروثه كذلك. ومنيه ها من باب القياس، من باب القياس. المذهب وهو قول للشافعية أن مني الحيوان المأكول اللحم طاهر لطهارة بوله، إذن العلة ما هي؟ كون بوله طاهرا لطهارة بوله، وللأصل في الأشياء والأعيان وهو الطهارة، هذا هو الأصل. وعند الحنفية والمالكية وأيضا قول للشافعية أنه نجس، يعني مني الإبل نجس لاستقذاره، ولأن أصله دم فاستحال إلى المني، والاستحالة غير مطهرة. وأما مني ما لا يؤكل لحمه فالجمهور على نجاسته، وعند الشافعية أنه طاهر إلا مني الكلب والخنزير. هم يبحثون هذه المسائل من باب الاجتهاد، ومن باب أنها قد تقع ولو نادرا، لأن هذه من النوادر جدا، بل قد تكون من المعدومات أن يسأل عن مني الكلب ومني الخنزير، لكن قد يقع، فإذا وقع فالجواب موجود. لكن الاشتغال مثل هذه المسائل والتفريع عليها قد يكون فيه نوع تعطيل. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه نقول هذا طاهر، والدليل دل على طهارة بول الإبل وألحق به غيره قياسة، وإن كان الأصل هو الطهارة، فالذي يدعي النجاسة هو الذي يأتي بالدليل. والشافعية والحنفية عندهم القول بنجاسة جميع الأبوال والأزبال، ونسبه في الفتح إلى الجمهور. فالأصل في مأكول اللحم وغيره بوله وزبله يعني روثه نجس، هذا هو الأصل عندهم عند الحنفية والشافعية، أن جميع الأبوال مأكول اللحم، حنفية والشافعية، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم نجس، ونسبه في الفتح إلى الجمهور. ورواه ابن حزم عن جماعة من السلف، وحجتهم حديث القبرين، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين كما سيأتي. قال ابن تيمية: إذن عرفنا أن قائلين بنجاسة بول مأكول اللحم وغيره هم الشافعية والحنفية، أما المالكية والحنابلة يتفقون معهم في غير مأكول اللحم بأنه نجس، غير مأكول اللحم أنه نجس. حينئذ الحيوان قسمان: مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. مأكول اللحم هل بوله طاهر أم لا؟ فيه مذهبان، حنفية والشافعية على النجاسة، هذا مأكول اللحم بوله وروث ومنيه نجس، والحنابلة والمالكية على أنه طاهر. وأما القسم الثاني وهو غير مأكول اللحم فالمذاهب الأربعة على أنه نجس، لأن المذهب عندنا أنها نجس كما عرفنا بالمفهوم، وكذلك عند المالكية والحنفية والشافعية. دليلهم ابن تيمية رحمه الله له تعليق يقول: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، يعني بول مأكول اللحم، بول مأكول اللحم وروثه ومنيه، لم يقل أحد بنجاسته، بل القول بنجاسته محدث، يعني لا أصل له، لا أصل له، لا سلف له من الصحابة. لكن هم استدلوا، لهم دليل وله وجه، لكنه فيه نوع ضعف، وهو حديث ابن عباس في قصة صاحب القبرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، هكذا قال من البول، فأل هنا دخلت على مفرد، وأل الداخل على مفرد من صيغ العموم، أو الطفل الذين مثله، إذن كل بول نجس. كان لا يستبرئ من البول يعني لا يتنزه من البول، والبول هنا عام يعني من كل بول، سواء كان بول الآدم أو بول الحيوان بنوعيه، مأكول اللحم وغيره، دل على ماذا؟ على أنه نجس. وهذا الاستدلال بهذا اللفظ لو نظرنا إلى الدليل لوحده قلنا استدلال صحيح. لماذا؟ لأن أل هنا دخلت على مفرد فأفاد العموم، أفاد العموم، وهذا عام. وكذلك النهي عن الصلاة في معاطن الإبن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلى في معاطن الإبن، فهذا يدل على نجاستها، لولا أنها نجسة لما نهى عن الصلاة فيها. والجواب عن الاستدلالين أن قوله أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول أجيب بأحد ثلاثة أجوبة، اختر ما شئت: أل نائبة عن المضاف، لأنه جاء في صحيح البخاري لا يستبرئ من بوله، هو نفسه بول الآدم الإنسان، وهذا لا خلاف فيه في أنه نجس، من بوله، فأل نائبة عن المضاف، لأن القصة واحدة، وإنما التصرف حصل في الألفاظ، فلا يمكن أن يقال بأن هذا قصة وهذا قصة، حينئذ نقول لا يستبرئ من البول، هذا تصرف فيه الراوي، والأصل لا يستبرئ من بوله، حينئذ نقول أل في البول نائبة عن المضاف إليه، وهذا جوزه جمهور الكوفيين جائز بخلاف البصريين. أو تكون أل للعهد الذهني، للعهد الذهني، لأنه قال من بوله، حينئذ المعهود أن الإنسان يستبرئ في الأصل أول ما يرد، أول الأبوال تكون أقرب إليه، ما هو؟ بوله هو. حينئذ البول نقول أل هنا للعهد الذهني. الثالث أنه عام أريد به الخصوص، أنه عام أريد به الخصوص، مثل قول الذين قال لهم الناس إن الناس قالوا إن الذين قال لهم الناس، الناس هم قائلون، قالوا لمن؟ للناس. إذن كل الناس قالوا لمن؟ لكل الناس. هذا حد يقول به؟ لا أحد. إذن نقول الذين قال لهم الناس مراد به واحد، فأطلق العام وأراد به الخاص، وهو مجاز، وهو مجاز، لأنه استعمال للكل في فرد من أفراده، فهو ابتداء أطلق هكذا، لم يطلق ثم خصص منه حتى نقول حقيقة، لا، مجاز مخصوص، لا، بل هو عام مخصوص، بل هو عام أريد به الخصوص. هذه واحد منها، اختار ما شئت وكلها صحيحة. إما أن تقول لا يستبرئ من البول، استدل به الشافعية أن اللفظ عام فيعم كل الأبوال فهي نجسة، بول الآدمي، بول الحيوان، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، نقول هذه رواية مفسرة برواية البخاري لا يستبرئ من بوله، أضاف الضمير إليه، حينئذ نجيب عن البول هناك بواحد من الوجوه الثلاثة. وأما النهي عن الصلاة في معاطن الإبل فليست العلة هي النجاسة، فليست العلة هي النجاسة، بدليل ماذا؟ بدليل أنه صلى في مرابض الغنم وهي مأكول اللحم، ما الفرق بين الإبل والغنم؟ لا فرق، لا فرق، هذا حيوان وهذا حيوان، هذا مأكول وهذا مأكول. نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وصلى عليه الصلاة والسلام في مرابض الغنم، إذن نعلم أن العلة في النهي عن معاطن الإبل ليست هي النجاسة، لو كانت النجاسة لما صلى في مرابض الغنم، فصلاته في مرابض الغنم تكون قرينة صارفة بأن يكون المراد من النهي هناك هو النجاسة. فقيل الحكم تعبدي، يعني لماذا نهى عن الصلاة في معاطن الإبل؟ قيل تعبدي، وقيل لأن الإبل خلقت من الشياطين لحديث فإنها من الشياطين، يعني من الشيطنة، إنها من الشياطين، يعني فيها شيط في أذية، فلو كبر صلى يحتمل تأتي تركب وهو يصلي وراكع ولا ساجد، فحينئذ دفعا لهذه المفسدة، لأن الإبل لها ثوران تهوج أو تهيج بالياء، لها ثوران، فحينئذ دفعا لهذه المفسدة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة فيها. إذن نقول في المسألة قولان، مذهب الشافعية والحنفية على أنها نجسة، ومذهب حنابلة والمالكية أنها طاهرة، والصواب أنها طاهرة. ولذلك قال هنا وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر طاهر. والقول بالنجاسة رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولذلك قال في الإنصاف عنه نجس لعموم تنزه من البول، وفسرناه على ما ذكرناه سابقا. وقول ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا أنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، بل القول بنجاسته قول محدث، وعلمنا أنه قول لمن؟ لأبي حنيفة والشافعي. هذا نفهم منه أن الحكم هنا على القول لا على القائل، حتى لا يستطرد الإنسان في مثل هذه فيقول قال ابن تيمية محدث يعني بدعة، لا أصل له، بدعة ضلال الأخلاء. ولذلك في الاعتصام يقول وليس، لا ننزل على هذا الكلام، يقول وليس من شأن العلماء إطلاق البدعة في الفروع، المسائل التي وقع فيها خلاف لا يطلق عليها أنها بدعة إلا إذا تعبد بشيء لم يثبت فيه نص أصلا. وقد سبق أن المسألة قد يكون لها ظن دليل، ما دام أن الدليل موجود واستدل به بعض الفقهاء وبعض الأئمة الكبار خاصة مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي، حينئذ لا يقال بأنها بدعة، لا يقال بأنها بدعة، ولو خالفته. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأنها بدعة لصار أرباب المذاهب الأربعة كلهم مبتدعة. يلزم عليه أن أصحاب أبي حنيفة يبدعون المالكية والشافعية والحنابلة، والمالكية يبدعون من سواهم، وهكذا الشافعية والحنابلة. لكن نقول هذا قول محدث، بمعنى أنه عنده عند ابن تيمية رحمه الله لم يثبت من جهة قول صحابي، ولأن الإجماع عنده محصور في الصحابة. فحينئذ إحداث قول بعد الصحابة هل هو جائز أم لا؟ هذه مسألة أصولية عند الأصوليين، يعني بعد عصر الصحابة هل يجوز إحداث قول في مسألة مطروحة بينهم ولم يوجد لهذا القول الذي أحدث بعد عصرهم لم يوجد له قائل، هل هذا جائز أم لا؟ جائز أم لا؟ قيل يجوز وقيل لا يجوز، وأكثر وجماهير الأصوليين على أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه ينبني عليه استلزام أو لازم باطل، وهو أن ذاك العصر قد خلا عن قائل بهذا القول، لأن القائل بهذا القول المحدث يعتقد أنه هو الصواب. طيب كيف تقول أنه هو الصواب ولم يعرف في عهد الصحابة هذا القول؟ معناه قد خلا الحق في ذلك العصر عن القول بهذه المسألة، وهذا باطل، هذا باطل. لو وردت أقوال للصحابة واختلفوا حينئذ نختار منها ما وافق الدليل، وإذا ورد قول واحد فقط وانتشر إلى آخره حينئذ لا يجوز العدول عنه، لكن لابد من إثبات أنه لم يقل أحد بمخالف لهذا القول. ثم لابد من إثباته، ليس كل ما قل وروي عن أنس وعائشة إلى خريف، عند الفقهاء يتوسعون، تجد كل مسألة مني الآدمي طاهر روي عن عائشة وعمر إلى آخره، وهنا يقول نجس وروي عن عمرو بن العاص إلى آخره، وكل ما قيل روي وروي معناه صواب، لا، لابد من النظر في هذه الآثار هل هي ثابتة بالفعل أو لا. إذا أردنا أن نقف مع الأسماء ونقول هذه أقوال للصحابة أو لا، لابد من الرجوع إلى الأسانيد والنظر هل القول ثابت أو لا. أما مجرد النسبة هكذا هذا فيه توسع، وهم يتوسعون في مثل هذه ولا يعاملونها معاملة الآثار النبوية، يعني السنة التي ترتب عليها التحليل والتحريم، ويتوسعون في هذا. متى ما اشتهر القول عن أنس قالوا روي عن أنس، ولذلك الغالب أنه يقول روي، يعني أحالك أن تذهب وابحث، وقل أن يقال بأنه صح إلا عند ابن حزم رحمه الله، الكثير أنه يقول صح عن عمر كذا وصح عن ابن مسعود كذا، فيدرس الإسناد ويثبته، لأنه يعتمد مثل هذه الأقوال ولا يتزحزح عنها بخلاف كثير من الفقهاء. إذن لا يؤخذ من هذا القول بأنه محدث أن أصحابه مبتدع، لا، انتبهوا بس، أحببت أن ننبه على مثل هذا. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار: والظاهر طهارتها، يعني طهارة الأبوال والأزبال، من كل حيوان يؤكل لحمه، من كل حيوان يؤكل لحمه. إذن سلم بالعموم الذي عند الفقهاء، والشوكاني أصولي. قال: والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالأصل واستصحابا للبراءة الأصلية، تمسكا بالأصل وهو أنها طاهرة، واستصحابا للبراءة الأصلية، يعني الإنسان غير مكلف بتجنب هذه الأبوال والأزبال، هذا هو الأصل. لا يقال بأنها نجسة فيجب أن يزيل هذه الأبوال إذا أراد الصلاة إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي. والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا. يعني من قال بنجاسة أبوال مأكول اللحم وروثه ومنيه ليس عندهم دليل واضح بين، وإنما أجيب عنه بالأجوبة السابقة. يبقى الإيراد هنا، عرفنا أن ما لا يؤكل لحمه بوله نجس وروثه نجس، وعلى القاعدة التي ذكرها الشوكاني الآن وكلكم تسلمون بها، وهي أن الأصل البراءة الأصلية، هذا الأصل، والنجاسة حكم ناقل لابد من دليل شرعي. فما الدليل على أن ما لا يؤكل لحمه بوله نجس، لابد من دليل. تمسكوا بحديث إنها رجس، رجس، لما جاء ابن مسعود بروثة، وفي بعض الروايات بروثة حمار، بروثة حمار، قال إنها رجس يعني نجس، إذن روث الحمار نجس، وقاسوا عليه بوله ومنيه. ما العلة في كون روث الحمار نجس كونه غير مأكول اللحم؟ هذه موجودة في الأسد والفهد والنمر ونحو ذلك. إذن عدي الحكم هنا من باب القياس بجامع أنها غير مأكولة اللحم، كما عدي في باب مأكول اللحم لأنه لم يرد النص إلا في الإبل، عدي إلى غيره بعلة جامعة بين الأصل والفرع، وهي كونها مأكولة اللحم، كونها مأكولة اللحم. وهنا ثبت في روث الحمار فحسب، قاسوا عليه بوله، ثم عدي الحكم إلى غيره بجامع أنها غير مأكولة اللحم. ولذلك هنا قال: ما الدليل على نجاسة بول غير مأكول اللحم وزبله على العموم؟ تمسكوا بحديث إنها رجس في الروثة، قاله صلى الله عليه وسلم في الروثة، أخرجه البخاري والترمذي والنسائي، وألحقوا سائر الحيوانات التي لا تؤكل به بجامع عدم الأكل، والله أعلم. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه عرفنا أنه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. الألبان قال النووي رحمه الله تعالى أربعة أقسام: لبن مأكول اللحم طاهر بنص القرآن والسنة والإجماع، لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، بل هو من الطعام المباح. ولبن الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما نجس باتفاق. ولبن الآدمي طاهر، الآدمي أنثى، وحكى أبو حامد إجماع المسلمين على طهارته. ولبن سائر الحيوانات الطاهرة غير ما تقدم المنصوص نجاستها، يعني غير مأكول اللحم. قلنا النص جاء في روث الحمار، ثم قيس عليه بوله ومنيه، وما كان ذا لبن قيس على بوله وروثه، كله من باب القياس، ليس فيها نص. هنا قال المنصوص يعني عند الشافعية نجاستها، وهو مذهب مالك وأحمد، وقيل طاهرة وهو مذهب أبي حنيفة، أن ألبان غير مأكول اللحم طاهرة وليست بنجسة، طاهرة وليست بنجس، لأن الأصل الطهارة كله، حتى الأبوال غير مأكول اللحم الأصل الطهارة، فحينئذ لابد من دليل، ولكن الجماهير على ما ذكرناه. ثم قال: ومني الآدمي يعني طاهر، ومني الآدمي طاهر، عرفنا المني فيما سبق أنه في الرجل ماء غليظ أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة بتلذذ بخروجه، ويعقب البدن بعد خروجه فتور، ورائحته كرائحة طلع النخلة يقرب من رائحة العجين، وإذا يبس ريحه ريح بياض بيض جاف. هذا في الذكر في الرجل. ومن المرأة ماء رقيق أصفر، ولا خاصية له إلا التلذذ وفتور الشهوة عقيب خروجه. وفي مسلم غيره ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. هذا مني الآدم احترازا عن مني غيره، غير الآدم وهو الحيوان، حكم على مني الآدم بأنه طاهر. مفهومه أن مني غير الآدم نجس، صحيح؟ مفهومه أن مني غير الآدم نجس، نقول هذا عام، مفهوم عام يشمل مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. عرفنا أن مني مأكول اللحم طاهر كبوله وروثه، ويبقى مني غير مأكول اللحم، فثبتت نجاسته، ثبتت نجاسته على ما سبق. حينئذ مفهومه لا عموم له، لأنه يصدق ببعض الأفراد، فلا اعتراض على المصنف. المفهوم إذا كان له عموم فإما أن يسلب الحكم عن كل الأفراد، وإما أن يثبت لبعض الأفراد، إن ثبت للبعض لا اعتراض على المصنف. إن لم يثبت البعض حينئذ نعترض على المصنف، نقول قوله مني الآدم مفهومه أن غير الآدم نجس، وكل الأبوال مأكول اللحم وغير مأكول اللحم دقيل بهذا القول نجس، نقول هذا يرد عليه، هذا يرد عليه. ولكن إذا كان له عموم وله بعض الأفراد تخالف الحكم فصدق به بالبعض. ومني الآدمي طاهر مطلقا، هذا المذهب مطلقا يعني بلا استثناء، بلا استثناء، وسيأتي استثناء من ذكر أو أنثى، يعني هذا المذهب مطلقا فسره في الإنصاب بقوله من ذكر أو أنثى، يعني سواء كان المني مني ذكر فهو طاهر، وإن كانت النصوص الواردة في مني الذكر فألحق به الأنثى لأن النساء شقائق الرجال، فحينئذ لا يقال لابد من دليل خاص بمني المرأة بأنه طاهر، بل نقول ما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق الإناث. ثم الأصل البراءة وهي الطهارة، الأصل الطهارة، وحينئذ لا نعدل عنها إلا بدليل. من ذكر أو أنثى عن احتلام، يعني سواء كان المني خرج في النوم أو جماع أو غيرهما، ولو خرج بعد استجمار صرح به في الإقناع، بعد استجمار يعني استجمار شرعي، هل هو نجس أم لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم. من ذهب إلى أن الاستجمار غير مطهر، غير مطهر، حينئذ يبقى أو تبقى النجاسة على مخرج البول، باقي النجاسة، فإذا خرج المني لاقى نجاسته لأن المخرج واحد، إذن التقى المائع الطاهر بالنجاسة فتنجس مباشرة بمجرد الملاقاة، فحينئذ يستثنى هذا النوع، فيقال فيه خلاف حتى في المذهب عندنا أن المني الخارج من مستجمر هذا فيه نزاع وقد قيل بنجاسته. هنا يقول ولو خرج بعد استجمار صرح به في الإقناع، وهو مذهب الشافعي وجماهير العلماء ومقتضى إطلاق الأخبار، يعني أن المني عام هنا وأنه طاهر. وقال في الإنصاف ومني الآدمي طاهر، هذا المذهب مطلقا. وفي المبدع لابن مفلح إن كان على المخرج نجاسة فالمني نجس، فالمني نجس، لماذا؟ لأن العفو عن أثر الاستجمار إنما هو في محله، وأما إذا تجاوز المحل فحينئذ رجعنا إلى الأصل، رجعنا إلى الأصل. قال لا يعفى عن شيء منه، يعني المني نفسه صار نجسا ولا يعفى عن شيء منه. وإذا قلنا بأن المائع على ما رجحناه سابقا أنه لا يلحق بالماء إلا إذا تغير بالنجاسة، حينئذ نقول ما وقعت فيه نجاسة ولم يظهر لها أثر فالأصل طهارة المائع، فالأصل طهارة المائع. فإذا لم يتأثر حتى على القول بأنه يعفى عن أثر الاستجمار بمحل ما الحكم بالنجاسة حتى لو قيل بهذا، نقول إذا لم يتغير المني بأثر النجاسة حكمنا عليه بأنه طاهر. لماذا؟ لأنه مائع لاقى نجاسة، هل نقيسه على الماء أو لا؟ المذهب قياسه على الماء، كما أن الماء اليسير القليل يتنجس بمجرد الملاقاة، قالوا كذلك كل مائع ومنه المني هنا، حينئذ نقول القياس فاسد، القياس فاسد، لأن الماء يدفع النجاسة عن غيره فعن نفسه من باب أولى، وأما المائع لا يتطهر به لا زيت ولا مني ولا غيره، فحينئذ لا يدفع النجاسة عن غيره فعن نفسه من باب أولى، ففرق بينهما. فحينئذ نرجع إلى الأصل، وهو أن النجاسة عين خبيثة، إذا ورد أثرها في المائع حكمنا بكون المائع قد تنجس، وإذا لم يوجد أثرها وقد ذابت وساحت في المائع حينئذ نقول لا وجود لها، فإذا لم يكن له وجود فيحكم عليه بأنه طاهر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله سواء كان مستنجيا أو مستجمرا فإن منيه طاهر، ومن قال إن مني المستجمر نجس لملاقاته رأس الذكر فقوله ضعيف، فقوله ضعيف. فإن الصحابة كان عامتهم يستجمرون ولم يكن يستنجي بالماء منهم إلا قليل جدا، ومع هذا فلم يأمر صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بغسل مني ولا فركه، وهذا واضح بين، بل يدل على أعظم من هذا، وهو أن الاستجمار مطهر. كون عامة الصحابة على الاستجمار ثم هم في بلاد حارة ويعرقون ويسيل العرق إلى مواضع من أبدانهم أو ملابسهم ولا ينقل أنهم يؤمرون بغسلها، نحكم عليه بأنه نجس أو طاهر؟ طاهر قطعا. لو قلنا بالمذهب وعن أثر استجمار بمحله، حينئذ لو عرق الإنسان الموضع لابد أن يتغير بلون النجاسة قطعا. لو مسح الدبر وبقي لون الغائط فحينئذ عرق، لابد أن يتغير لون العرق. لو وصل إلى البدن فخذيه أو وصل إلى ملابسه حينئذ ننظر فإذا به عين النجاسة. فهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها أو أمرهم بذلك؟ نقول لا، لم ينقل. فدل على ماذا؟ على أن الاستجمار مطهر، وهذا معفو عنه مسكوت، هذا معفو عنه مسكوت ولا نبحث وراءه. فنقول الاستجمار مطهر، فإذا أصاب الثوب أثر ذلك الاستجمار حكمنا عليه بأنه طاهر. وفي غير هذا الموضع نحكم على قليل البول وكثيره بأنه نجس، ونحكم على قليل الغائط العذرة وكثيرها أنها نجس. وأما في هذا الموضع فاستثناه الشرع لمشقة تكرار، حينئذ نقول خاصة مع وجود الماء، مع وجود الماء. ولذلك الدليل هذا يعتبر دليلا على إثبات أن المني إذا خرج من مستجمر لا ينجس، ويدل على ما هو أعظم من هذا، وهو أن الاستجمار مطهر، لأن عامة الصحابة على ذلك، ولم ينقل حرف واحد منهم بأن ما أصاب البدن، وقطعا هذا أمر معلوم بالحس والواقع، أن العرق أصاب الثياب وأمروا بالغسل، بل أصاب الثياب وأصاب البدن ولم يؤمروا بالغسل، فدل على أنه طاهر، دل على أنه طاهر، وهذا واضح بين. ولذلك قال: ومع هذا فلم يأمر صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بغسل مني ولا فركه. إذن المني طاهر، وسبق معنا هناك أن المني إذا خرج بغير شهوة ولذة فإنه نجس وليس بمذي، سبق معنا في باب الغسل كذلك، أن يخرج بلذة متدفقا، فإن لم يخرج كذلك قالوا ليس بمني، ليس بمني يترتب عليه وجوب الغسل، لأنهم حصروه في ماذا؟ في يقظان، ثم لابد أن يكون فيه صفة معينة وهي كونه بلذة. فإذا كان من يقظان لا من نائم، ثم خرج بلا شهوة بلا لذة بلا تدفق، قالوا هذا ليس هو المني الموجب للغسل. ما حكمه؟ طاهر أو نجس؟ على المذهب نجس، على المذهب نجس. فحينئذ قوله مني الآدمي يستثنى منه أمران، يستثنى منه أمران على المذهب. الأول مني المستجمر، ففيه قول بأنه نجس وحكاه في المبدع. والثاني مني آدمي خرج بلا لذة من يقظان، مني آدمي خرج من يقظان بلا لذة، فحكمه أنه نجس يجب غسله وغسل الثياب التي أصابها ذلك المني، ولا يوجب الغسل، وليس هو بمذي، ليس هو به، لأنه مخالف عنه في الخلقة. ومني الآدمي طاهر، وهذا هو المذهب عند من؟ عند الحنابلة مطلقا، عند الحنابلة مطلقا. وعنه أنه نجس كالبول، عن الإمام أحمد رواية أن مني الآدمي نجس كالبول، ورواية ثانية أنه نجس كالدم. رواية ثانية أنه نجس كالبول، ورواية ثالثة أنه نجس كالدم. روايتان أم رواية واحدة؟ روايتان أم واحدة؟ أفتونا مأجورين. من يتفقه؟ ها؟ نعم نعم أحسنت. أنه نجس كالبول فلا يعفى عن يسيره، لأن البول لا يعفى عن يسيره. نجس كالدم إذن يعفى عن يسيره. فهما روايتان، فهما روايتان. والقول بالنجاسة مطلقا هو مذهب الحنفية والمالكية، مذهب الحنفية والمالكية. أما الشافعية فهم مع الحنابلة، قولوا بالطهارة. ذهب الحنفية والمالكية إلى نجاسة المني، واختلفوا في تطهيره كيف يطهر، لأن الحكم على الشيء بكونه نجسا لا يستلزم الاتحاد في صفة التطهير. صحيح، الحكم على الشيء بكونه نجسا لا يستلزم الاتحاد والاتفاق في صفة التطهير. فالبول نجس ويخرج من الآدم فيغسل سبع مرات على المذهب، وعلى الأرض يغسل مرة واحدة، وولوغ الكلب يغسل سبعا بتراب، وبول الرضيع ينضح. إذن فرق بينها. إذن الحكم بالنجاسة شيء، ثم صفة التطهير شيء آخر. واختلفوا في تطهيره، فقال الحنفية يكفي في تطهيره فرقه إذا كان يابسا، وعند مالك لابد من غسله رطبا ويابسا. يعني عند الأحناف إما أن يكون المني هو نجس، إما أن يكون المني يابسا، وإما أن يكون رطبا. إذا كان رطبا يغسل، وإذا كان يابسا فالأصل أنه يغسل، لكن عفي عنه فاكتفينا فيه بالفرق للنص. وعند المالكية لا، لابد من غسله مطلقا سواء كان يابسا أو ماذا أو رطبا. ما الدليل على الطهارة؟ قال لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. فيصلي فيه، أفرك يعني أحك وأحت وأدلك، يعني تفرك المني تحكه حكا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. هل هذا الدليل يدل على الطهارة؟ هل هذا دليل يدل على الطهارة؟ ما وجه الاستدلال؟ نعم يبقى أثر معفو عنه. فركته بقي آثار، لابد أنه يتشبع الثوب بالمني، فالأصل غسله. كونها تفركه وهو يابس قد يقال كما قال الأحناف هو نجس ففركته، فهذا تخفيف في صفة التطهير. نعم، نحن نقول يا إخوان دليل المسألة لا ينظر إليه لوحده هكذا. نقول الأصل ما هو؟ الأصل أنه طاهر، هذا الأصل أنه طاهر. فحينئذ الذي يستدل على نجاسة المني هو الذي يطالب بالدليل، وأما الذي يستدل أو يثبت طهارة المني لا يقال لهما الدليل. لكن هنا النظر في حديث عائشة وفعلها مع استصحاب الأصل، الأصل أنه طاهر ثم فركته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ بجامع الأصل مع النص نقول الحكم مركب منهما، الأصل الطهارة وكونها تفركه. لو كان نجسا فالأصل ما هو؟ الغسل. ولكن عدلت عن الأصل وهو الغسل إلى الفرق لكونه طاهرا استصحابا للأصل وبراءة الذمة، وبراءة الذمة. فعلى هذا يستحب فرق يابسه وغسل رطبه. ولابن خزيمة كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، يعني يكون رطبا فتأخذه بعود ثم يصلي فيه، وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وقال ابن عباس: امسحه عنك بإذخرة أو خرقة، فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق. إذا من هذه الآثار، وكذلك جاءت رواية أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. هذا عند ابن خزيمة رحمه الله صححها، أنها كانت تحت المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وهذه الرواية مع أنها أدل على الحكم إلا أن قليل من الفقهاء من يقف معها، لأن الرواية التي ذكرها المصنف مدخولة والروايات الأخرى أيضا مدخولة، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه أثر المني يدل على أنه ليس بنجس. أليس كذلك؟ لأنها تفركه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، دل على ماذا؟ على أنه شرع في الصلاة وعليه مني، وعليه مني. فحينئذ نقول بمجموع هذه الأدلة مع الصحابة الأصلي المني طاهر، المني طاهر. وأما ما استدل به أبو حنيفة والمالكية فقالوا بما روي في غسله أنه كان يغسل، أنه كان يغسل، ولذلك جاء في أثر عن عائشة أنها كانت تغسل المني فترى أثره، يعني أثر الغسل، فكونه يغسل دليل على النجاسة. وهل هذا دليل صحيح أم لا؟ كون عائشة رضي الله تعالى عن تغسل المني أو النبي صلى الله عليه وسلم غسله، هل يكفي في إثبات النجاسة؟ يكفي؟ متى نحكم على الشيء بكونه نجسا؟ إذا جاء أمر اغسليه بالماء، حتيه. أما مجرد الغسل نقول الغسل قد يكون من أجل القذارة، فالمخاط يغسل والبصاق يغسل، ولا يدل على ماذا؟ على النجاسة. فحينئذ لا يؤخذ من كون عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تغسل المني أنه دليل على النجاسة، بل لا بد من أمر. ولذلك قال شيخ الإسلام وأما كون عائشة تغسله تارة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفركه تارة فهذا لا يقتضي تنجيسه، لا يقتضي تنجيسه، فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ، وهذا لا شك فيه، الثوب يصيبه وسخ فتغسله. هل الغسل هذا دليل على أنه نجس؟ لا، لا يستلزم النجاسة، بل يكون من باب النظافة. وهذا قول غير واحد من الصحابة ابن عباس وغيره. قال وروي أو وروى أحمد بإسناد صحيح عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، فدل على أنه طاهر. إذن استدلال الحنفية والمالكية على نجاسة المني بكونه يغسل بمجرد الغسل نقول هذا لا دليل فيه، لا دليل فيه. قالوا والغسل لا يكون إلا لشيء نجس، نقول هذا فاسد ليس بصحيح، الغسل قد يكون لشيء نجس إذا جاء الشرع بالأمر بإزالته، وإذا لم يرد فالإنسان إذا استقذر شيئا ما فله أن يغسله، وإذا تركه لا يعاب. والغسل لا يكون إلا لشيء نجس. أجيب بأنه لم يثبت الأمر بغسله من قوله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت هذا، وإنما ورد من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها. قالوا ولا حجة في فعلها، كذا قال الشوكاني، ولا حجة في فعلها. لماذا؟ لأنه لم يدل دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرها. أقول هذا ليس بظاهر، بل علم النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، وإقراره يدل على استحباب غسل المني ولا يدل على وجوبه الذي يقتضي النجاسة. فلا بأس أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على فعل عائشة أنها تغسل المني من الثوب فأقرها، وحينئذ نأخذ منه الإقرار على إزالة المني بالغسل ويكون سنة وأمرا مستحبا. واستدل أيضا بحديث عمار مرفوعا، حديث عمار مرفوعا هذا مشهور عند الفقهاء، إنما نغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقي، يعني نغسل الثوب من هذه المذكورات وهي من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقي، فذكر المني من جملة المغسولات، ذكر المني من جملة المغسولات. أخرجه البزار وأبو يعلى الموصلي والدار قطني والبيهقي وكلهم ضعفوه كلهم، ففي سنده ثابت بن حماد متهم بالوضع، متهم بالوضع. وقال البيهقي هذا حديث باطل، أورده في السنن، قال هذا حديث باطل لا يستدل به، مثل هذا الحديث ينبغي أن ينزه عنها كتب الفقهاء، ولكن أكثر منها قد يكون بعضهم ليس له دراية بمثل هذه الأمور. إذن ومني الآدمي عرفنا أن الصحيح أنه طاهر وهو مذهب الحنابلة والشافعية. مني الآدمي مفهومه أن مذي الآدمي وودي الآدمي نجس، لأنه خص ماذا؟ خص المني فقط، وحينئذ مفهومه معتبر أو لا؟ نقول نعم معتبر. المذي لا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب، وعنه يعفى عن يسيره عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية لكثرته ومشقة التحرز منه، وقالوا خاصة في الشباب لكثرته فهو معفو عنه. قال في الإنصاف وهو الصواب، يعني يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره. وهو نجس على الصحيح من المذهب فيغسل كبقية النجاسات، لأن ثم رواية عن أحمد بأنه طاهر. وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النضح فيصير طاهرا به، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يكفي فيه النضح. وعنه ما يدل على طهارته، ولكن هذا مأخوذ به بالأمر بالنضح، وسبق أن النضح لا يدل على الطهارة، بل هو إما أنه يفسر بالغسل على الأصل، وإما أنه يفسر بنضح وهو الرش والبل فيكون تخفيفا في كيفية التطهير. فحينئذ الأمر بالنضح لا يستلزم عدم النجاسة، الأمر بالنضح لا يستلزم عدم النجاسة. لماذا؟ لأنه قد يكون نجسا ولكن خفف في كيفية التطهير، ومثاله في بول الرضيع، في بول الرضيع. إذن عنه علم أحمد رواية تدل على طهارته. وعلى المذهب يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج، يعني المذي على الصحيح من المذهب لابد من الجمع بينهما، ذكر كله والأنثيين، لورود رواية وأنثييه، هذه مختلف فيها، من أثبتها حينئذ أوجب غسل الأنثيين، ومن نفاها وقال بأنها شاذة حينئذ نفى الحكم، وهو من المفردات، يعني الحكم بأنه يجب غسل الذكر والأنثيين من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعنه يغسل جميع الذكر، وعنه لا يغسل إلا ما أصابه المذي فقط، وهذا اختاره ابن حزم رحمه الله تعالى، ويتعجب الشوكاني كيف وافق الجمهور في هذه المسألة. والودي نجس على الصحيح من المذهب، وعنه أنه كالمذي، أنه كالمذي، ولا يعفى عنه الذي هو ماذا؟ الودي، لأنه خارج من مخرج البول فهو كالبول. وأما القيء، قيء الآدمي، قال أحمد هو عندي بمنزلة الدم، لأنه خارج نجس من غير السبيل أشبه الدم. والأئمة الأربعة على أن القيء نجس، على أن القيء نجس، لكن لا يوجد دليل على أنه نجس، لا يوجد دليل على أنه نجس، إلا أنه استحال دخل الجوف فاستحال فخرج، وعندهم الشيء إذا استحال من هيئة إلى أخرى قالوا صار نجسا، لكن هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ولذلك يقول ابن عثيمين رحمه الله لم أقف إلى ساعة هذه على دليل واضح بين على نجاسة القيء، لم أقف على دليل يدل على نجاسة القيء، وهذا يحتاج إلى دليل. لكن الإمام أحمد هنا قال بمنزلة الدم، إذن يكون من باب القياس وليس فيه نص، لأنه خارج نجس من غير السبيل أشبه الدم، فيكون حكمه من باب القياس. ومني الآدمي عرفنا أنه طاهر. ورطوبة فرج المرأة، فرج المرأة المراد به هنا مسلك الذكر، وليس المراد به مخرج البول، لأن القاعدة عندهم أن ما خرج من مخرج البول أو الغائط فهو نجس، هذا الأصل فيه إلا بدليل شرعي، فاستثنوا المني لدلالة النص عليه، وما عداه فالأصل أنه نجس، كل ما خرج من مخرج البول فهو نجس إلا بدليل واضح بين، وكذلك ما خرج من مخرج الغائط قالوا أيضا الأصل فيه أنه نجس. رطوبة فرج المرأة هنا ليست هذه الرطوبة خارجة من مخرج البول ولا الغائط من باب أولى، وإنما هي خارجة من رحم المرأة، يعني مسلك الذكر كما عبر هنا فيه، وهو مسلك الذكر. ما حكم هذه الرطوبة؟ فيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. رواية الأولى وهي المذهب أنها طاهرة، أنها طاهرة. لماذا؟ لأننا حكمنا أن مني المرأة طاهر، كذلك حكمنا أن مني المرأة طاهر. ما الدليل على طهارة مني المرأة؟ نقول الأصل، ثم ما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء. وإذا كان من جماع يعني المني، فلا بد أن يصيب رطوبة الفرج. إذا خرج المني من جماع لابد أن يصيب رطوبة الفرج، فحينئذ لو أصابها وهي نجسة لحكمنا على المني بأنه نجس، وقد حكمنا عليه بأنه طاهر، فدل على أنه لم يلق نجسا. واضح؟ نقول الآن إذا خرج المني من المرأة في حال الجماع، وهذه الرطوبة تكثر يقولون في هذا الموضع، فحينئذ إذا حكمنا على المني بأنه طاهر يستلزم الحكم على كل شيء لقاه المني عند خروجه بأنه طاهر، بأنه طاهر، لأن المني إذا خرج لابد أن يجتمع مع هذه الرطوبة. فلو حكمنا على المني بأنه طاهر يستلزم أن الرطوبة طاهرة. لماذا؟ لأن الرطوبة لو كانت نجسة لتنجس المني، لما حكمنا عليه بأنه طاهر، وقد حكمنا عليه بأنه طاهر، فدل على أن ما لقاه ليس بنجس بل هو طاهر، من باب الاستلزام، من باب الاستلزام. إذن ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر، لأن المني طاهر كما سبق، وإذا كان من جماع فلا بد أن يصيب رطوبة الفرج. ولو حكمنا بنجاسته يعني المني، لا بنجاسته يعني الرطوبة، لحكمنا بنجاسة منيها، لأنه يتنجس برطوبة فرجها لخروجها منه، والمني كما سبق ثبتت طهارته، إذن لم يلقى إلا طاهرا، فدل على أن هذه الرطوبة طاهرة. وعنه نجسة، عن الإمام أحمد رواية أخرى أنها نجسة. لماذا؟ تعليل ليس فيها، المسألة ليس فيها دليل هذا، وإنما هي من قبيل الاجتهاد، من قبيل الاجتهاد. من جعل حكم مسلك الذكر كحكم مسلك البول، حينئذ قال بأنها نجسة، بأنها نجسة. وعنه نجسة لأنه بلل في فرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي، يعني ألحقها بالمذي، هذا المراد به، المذي لا يخلق منه ولد فهو نجس، كذلك الرطوبة لا يخلق منها الولد فهي مثل المذي، إذن أشبهت المذي في أن كل منهما لا يخلق منه الولد، فقيل بأنها نجسة. وما هو الأصل؟ أنها طاهرة. حينئذ نقول الأصل ولو مع التردد والشك أنها طاهرة، حينئذ لا نعدل عن هذا الأصل وهو الطهارة إلا بدليل شرعي واضح بين. فإن قيل إنه مخرج يعني سبيل، نقول النصوص الواردة فيما خرج من السبيل الذي هو سبيل البول، وهذا ليس بسبيل البول، حينئذ فرق بينهما، فرق بينهما. ولذلك عند ابن حزم رحمه الله أن الناقض الخارج من السبيل هو سبيل البول، وما خرج من مخرج الذكر مسلك الذكر قال لا ينقض، ولذلك عنده لا تنقض هذه الرطوبة لو خرجت من المرأة، لو كانت متوضئة على طهارة من الحدث الأصغر ثم خرجت منها هذه الرطوبة، هل هي كخروج البول؟ عند الجمهور نعم، هي كخروج البول لأنها خرجت من سبيل، وعند ابن حزم رحمه الله لا، وإن كان قول الجمهور هنا أظهر أنها تعتبر من النواقض. ورطوبة فرج المرأة يعني طاهر، كالعرق والريق والمخاط والبلغم وما سال من الفم وقت النوم، هذه كلها طاهرة والأصل فيها الطهارة، ولا يعدل عنها إلا بدليل، وليس في أكثرها أدلة واضحة بينة. ثم قال وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. السؤر بضم السين مهموس، بقية طعام الحيوان وشرابه، إذا جاء الحيوان وشرب من ماء في إناء ثم مضى عنه، الماء الباقي يسمى سؤرا، يسمى سؤرا يعني بقية الطعام، وكذلك لو بقية الشراب، كذلك لو كان الإناء فيه طعام فجاءت هرة مثلا أكلت منه ومشت، الباقي في الإناء يسمى سؤرا. الكلام في السؤر، الكلام في نفس السؤر البقية، هل هو نجس أو لا؟ لذلك قال وسؤر، هذا مبتدا، سؤر وهو بقية طعام الحيوان وشرابه، الهرة وهي القط ويسمى السنور، ويقال هر وهرة. وقال ابن الأنباري الهر يقع على الذكر والأنثى، وهو مخلوق معروف. الهرة بالكسرة هذه جمعها هرر كقربة وقراب، هرة يجمع على هرر، وهر ها قرد يجمع على هررة بالتاء، حينئذ نقول قردة. إذن الهرة بالكسر جمعها هرر كقرب، والهر جمع هررة يعني يجمع على هررة كقردة. وما دونها يعني وما هو أقل منها، فالدون هنا بمعنى الأقل، والدون يستعمل في لسان العرب بمعنى الأقل وبمعنى المثيل. وجاء في معنى الأقل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون ما هو أقل من الشرك والكفر. وما دونها يعني وما هو أقل منها في الخلقة كابن عرس والفأرة ونحو ذلك من حشرات الأرض، ما حكمه؟ قال طاهر. قال طاهر. فحينئذ إذا جاءت الهرة إلى شراب فشربت منه ثم مضت، فالشراب نحكم عليه بأنه طاهر. لو جاءت فأرة وشربت من طرف الإناء فمضت، نقول هذا سؤر فأرة، ما حكمه؟ طاهر. حينئذ قوله وما دونها يعني وما هو أقل منها في الخلقة، في الخلقة يعني في أصل الخلقة، لا في كونه صغير الحجم ثم يكبر، كذلك لأن الكلب قد يكون أقل من الهرة، دون الهرة أو لا صغير. ها إذا جاء وشرب نقول سؤره طاهر، معي أو لا؟ الآن وما دونها في الخلقة يعني في خلقتها التي هي نهاية الخلق والكبر والحجم، وأما ما كان مثلها في الحجم قد لا يكون هو المنتهى، كذلك قد تأتي قطة من ممتلئة ويأتي عندنا كلب صغير جرو، حينئذ لو شرب من طرف الإناء أن نقول هذا سؤر كلب، فهو داخل في قوله وما دونها لأنه مثل الهرة أو أقل منها. قل لا. لماذا؟ لأنه هذا ليست خلقته على هذه الصفة، وإنما هو مآله أن يكبر وينتهي إلى المكان المحل المعروف. إذن وما دونها يعني وما هو مثلها وما هو أقل منها في الخلقة، لا في الحجم فقط ثم بعد ذلك يكبر، لا، أن يكون منتهى الخلق على هيئة الهر أو ما دونها. طاهر غير مكروه، ما الدليل على هذا؟ جاء في حديث أبي قتادة في الهر إنها ليست بنجس، لما أصغى إليها الإناء ها رأته زوجتها فاستغربت كيف هذا، ظنا منها أن ما كان غير مأكول اللحم فهو نجس، ما كان ليس مأكول اللحم فهو نجس، فقال إنها ليست بنجس. فإذا لم تكن نجسة فحينئذ حكم ريقها الذي يكون في الإناء طاهر، لأنه نفى عنها النجاسة مطلقا، نفى عنها النجاسة مطلقا. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، من الطوافين عليكم والطوافات، شبهها بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة، ولذلك قال الطوافين، والطوافين هذا جمع مذكر للعاقل، وهذه هرة تعقل أو لا؟ لا تعقل. كيف جمعها جمع؟ ها من باب التشبيه، لأنها شبهت بالخادم الذي يطوف يكثر دخوله وخروجه، فحينئذ صح جمعها جمع مذكر سالم. إذن إنها من الطوافين عليكم والطوافات، هذا هو الحكم أو هذا التعليل، ليست بنجس. لماذا؟ لأنها من الطوافين، فنفي النجاسة عن الهر إنما لكونها من الطوافين. فحينئذ قول المصنف هنا وما دونها في الخلقة جعل حجم الهرة هو علة الحكم، جعل حجم الهرة هو علة الحكم. لماذا؟ لأن الذي يدخل في البيوت ويخرج هو مكان مثل الهرة وما دونها، وأما مثل الكلب مثلا ولو كان من الطوافين فالغالب أنه لا يدخل البيوت هكذا، وإنما الذي يدخل كما يقال بدون استئذان هو ما كان في حجم الهرة وما دونها. وأما الكبار هذه مثل الحمار وغيره فالأصل أنه لا يدخل بدون أن يفتح له الباب، بس كذلك هذا هو الأصل. إذن قوله وما دونها عرفنا وجه أخذ هذا القيد أو هذه العلة من النص، لكن نقول العلة عامة، العلة عامة إنها من الطوافين، فحينئذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم التطواف هو علة نفي النجاسة عن الهرة، فحينئذ إما أن يلحظ الحجم وإما أن يلحظ الوصف. إذا أردنا النظر في الحديث إما أن ننظر في حجم الهرة حجمها فنلحق بها ما كان مثلها وما دونها من باب أولى، فإلحاقها إلحاق ما هو مثلها بها هذا بنفي الفارق، وما هو دونها يكون من قياس الأولى، من قياس الأولى، لأن الناس يتضررون بالهرة أو بما دونها، أيهما أكثر، بما دون الهرة الفأر وغيره أو بالهرة؟ لا شك أن الذي يكون أدنى من الهرة ضرره على الناس وشكايته من أكثر كالفأر وغيره، فحينئذ ما كان مثل الهرة قيس عليه بنفي الفارق، وما كان دونها بقياس الأولى، بقياس الأولى. هذا نظر إلى حجم وبدن وجسم الهرة نفسها، ولنا نظر آخر وهو أن ننظر إلى الوصف المعلل الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنها من الطوافين. حينئذ أيهما أولى بالوقوف؟ كل منهما محتمل، هذا يفيد ظنا وهذا يفيد ظنا، لكن أي الظنين أعلى، ها تطواف أو الحجم؟ لا شك أنه تطواف، وذاك له وجه لكن لا نقول به. لماذا؟ لأن وجه علة التطواف أظهر وأوضح، لأنها مأخوذة من المنطوق إنها من الطوافين، فدل على أن إن هنا بعد نفي الحكم بالنجاسة عن الهر سيق مساق التعليل وعليه التعويل، واضح هذا؟ لذلك نقول الأولى أن يقال بأن العلة ليست هي حجم الهرة وإنما هو التطواف، فحينئذ ما كان تطوافا أو يكثر تطوافه وطوافه على الناس نحكم على سؤره بأنه طاهر، بأنه طاهر. ولذلك اختلفوا في الحمار والبغل، لا شك أنه من الطوافين، الناس لا يستغنون عنه، فحينئذ إذا ثبتت العلة وهو التطواف فيه حينئذ نثبت الحكم المرتب عليه، وهو أن سؤره طاهر كما سيأتي، وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. قال في الشرح الكبير لا نعلم فيه خلافا في المذهب أنه يجوز شربه والوضوء به ولا يكره، هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومن بعدهم إلا أبا حنيفة رحمه الله، وحنيفة نازع في هذا، فإنه كره الوضوء بسؤر الهرة فإن فعل أجزاءه، يعني إن توضأ أجزاءه فيكون من قبيل كراهة التنزيه، ولذلك قال في الحاشية بلا نزاع إلا ما روي من كراهته عن أبي حنيفة وكذا فضلاته لحديث أبي قتادة في الهر. إذن وسؤر الهرة وما دونها، ونقول الأولى وما شابهها في التطواف طاهر، وليس ما دونها في الخلقة، وليس ما دونها في الخلقة. على المذهب هل الحكم بالطهارة مطلقا ولو رأيناها تأكل النجاسة؟ لأن الهر معلوم أنه يأكل النجاسات ويأكل الفأر، وإذا أكله صار الفأر نجسا، لو حكمنا عليه بأنه طاهر فهو في حال الحياة، في حال الحياة بدنه نفسه، أما روثه وبوله لا فهو نجس، غير ما أقول اللحم على ما سمك. حينئذ الحكم على سؤر الهرة بأنه طاهر مطلقا أو لابد من التفصيل من حيث رؤيتها لأكل النجاسات أو لا؟ المذهب مطلقا أنه ولو رآها تأكل النجاسات فحينئذ لو شربت من الماء فهو طاهر، فهو طاهر. وبعضهم يفصل بين ما إذا غابت أو لم تغيب، فإن غابت وقتا يمكن أن يزول ما على فمها بريقها طهر المحل، ويكون التطهير هنا بغير الماء من أجل المشقة، من أجل المشقة. وإن غابت وقتا لا يصح أن يكون الريق قد نزل على فمها فطهر المحل. قالوا لا نحكم عليه بالنجاسة. إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من مائع بعد الغيبة فهو طاهر، يعني غابت وقت ذهبت ثم جاءت فشربت، يحتمل أنها شربت ماء فطهر المحل وجاءت شربت على طهارة، ويحتمل أن ريقها سال فطهر المحل فجاءت. إذن الاحتمال موجود ولا تنجيس مع الشك، لا تنجيس مع الشك. هذا متى؟ إذا غابت فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها النجاسة مع علمه بأكلها النجاسة، يعلم عليه الصلاة والسلام أنها تأكل النجاسة، وقال إنها ليست بنجس، فدل على ماذا؟ على أنها إذا غابت فحينئذ نحكم على سؤرها بأنه طاهر. وإن شربت قبل الغيبة، هنا محل الإشكال، إن شربت قبل الغيبة ما غابت ما ذهبت، رأيتها أكلت النجاسة ثم جاءت إلى الشراب فشربت، فقال القاضي وابن عقيل ينجس، ينجس الشراب. لماذا؟ لأنه مائع وردت عليه نجاسة متيقنة، أنت رأيت النجاسة والكلام فيما تحققت نجاسته، أما الشك فلا. وقال أبو الحسن الآمدي ظاهر قول أصحابنا طهارته، إذن الطهارة مطلقا هنا، ظاهر كلام أصحابنا عن الحنابلة طهارته، لأن الخبر دل على العفو مطلقا، دل على العفو مطلقا، وعلل بعدم إمكان التحرز عنها، إنها من الطوافين فتدخل لا تستطيع دفعها، ولأننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة في مكان لا يحتمل ورودها على ماء كثير يطهر فاها، ولو احتمل ذلك فهو شك لا يزيل اليقين. يعني إذا غابت ثم رجعت حكمنا عليه بأنه طاهر، ثم هذه الغيبة مطلقا بدون تفصيل، سواء طالت الغيبة أم قصرت، سواء ظن أنها مرت على ماء أو مطلقا، متى ما غابت ثم رجعت حكمنا على السؤر بأنه طاهر، فحينئذ نلحق عدم الغيبة بالغيبة، فلا فرق بينهما، ولا فرق بينهما. لذلك قال فهو شك لا يزيل يقين النجاسة، فوجب إحالة الطهارة على العفو عنها، وهو شامل لما قبل الغيبة. إذن قوله وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، سواء غابت أم لا، سواء أكلت النجاسات أم لا. ثم قال وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. هذه خاتمة المسائل في باب إزالة النجاسة. وسباع بالضم مبتدا، كلام جديد، مسألة جديدة. وسباع جمع سبع، وهو من البهيمة ما يأكل ويفترس، ما يأكل ويفترس يسمى سبع، كالفهد والفيل والأسد والنمر والذئب. والبهائم جمع بهيمة، فعيلة من البهم، قيل سميت بهيمة للإبهام لأنها لا تستطيع أن تفسع عما في نفسها، لو أرادت أكل ما تستطيع أن تفسع، لو عاطشت وأرادت ماء ما تفسع عن نفسها، كذلك لذلك سميت بهيمة من الإبهام، مبهمة ما تدري عنها، تراها ولا تعلم أنها جائعة أو أنها عطشة، حينئذ سميت بهيمة. وسباع البهائم، سباع البهائم كالفيل وما ذكر، الكلب والخنزير، هل هو من السباع أو لا؟ المشهور أنها من السباع، وهل هي داخلة في هذا النص أو لا؟ قالوا ما عدا الكلب والخنزير وغير الهر وما دونها في الخلقة. لماذا؟ لأن الكلب والخنزير ملحق به على المذهب، خص بحكم خاص في باب إزالة النجاسة، فإذا تكلموا عن النجاسة، تكلموا عن النجاسة حينئذ ما جاء الدليل بتخصيصه قالوا لا يشمل اللفظ العام هذه المواضع الخاصة، فإذا قيل سباع البهائم قد يقول قائل يدخل فيها الكلب والخنزير، لكن نص في هذا الموضع قالوا مراده غير الكلب والخنزير وغير الهر وما دونها في الخلقة، لأنها قد تكون سبعا، هر نفسها قد تكون وحشية فتنقلب من الإنسية إلى الوحشية. والطير هذا معطوف على البهائم، يعني سباع الطير، سباع الطير، والطير هذا ال هنا جنس فيصدق على الواحد وعلى المتعدد، يعني اسم جنس يقع على الواحد فأكثر، التي هي أكبر من الهر خلقة، هذا معلوم مما سبق لأنه ليس بداخل. قد يكون طيرا وهو دون الهرة، ما حكمه؟ سؤره طاهر ولو لم يؤكل، ولو لم يؤكل، لأنه إذا أكل هذا قطعا أنه طاهر. الدجاج الآن روثه طاهر أو نجس؟ طاهر. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومني طاهر يشمل. إذن يبقى الحكم معنا هنا في الطاهر الذي حكم عليه بكونه طاهرا ولا يؤكل لحمه، هل هو نجس أو لا؟ نقول لا، ليس بنجس، ولذلك يستثنى هنا. وسباع البهائم والطير التي أكبر من الهر خلقة، هذه فيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. سباع البهائم وجوارح الطير التي تسمى الكواسب، وما عدا الكلب والخنزير والسنور وما دونها في الخلق روايتان. الأولى أن سؤرها وعرقها نجس، وهي المذهب الذي اختاره المصنف هنا، أن سباع البهائم سؤرها وعرقها نجس، نجس. وقلنا هذا استثني منه الكلب والخنزير والهر وما دونها فيه في الخلقة. ما الدليل؟ قالوا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، تأتي السباع فتشرب، يأتي الذئب فيشرب، ها يأتي النمير فيشرب، ما حكم هذا الماء؟ قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. والسؤال معاد في الجواب، يعني مضمون السؤال المسؤول عنه معاد في الجواب. فحينئذ السائل هنا سأل عن السباع هل تؤثر في الماء أو لا، وتأثيرها في الماء متى يكون؟ إذا حكمنا عليها بأنها طاهرة أو نجسة؟ نجسة. أقره النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ أقره. فقوله إذا كان الماء قلتين هذا إقرار بأن السباع إذا وردت على الماء فإنها تؤثر، ولا يعلم لها تأثير إلا إذا كانت نجسة، إلا إذا كانت نجسة. ولو كانت طاهرة لم يحد بالقلتين، فحينئذ إذا وردت السباع على ماء دون القلتين أثرت، وإذا وردت على ماء قلتين فأكثر لم تؤثر. هذا مفهوم الحديث أو لا؟ مفهوم واضح بين بهذا الاستدلال وهذا النظر وهذا السؤال وهذا الجواب، نخلص أن السباع نجسة، وإلا لما حد النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب بالقلتين. ولأنه حيوان حرم أكله لا لحرمته، ويمكن التحرز عنه غالبا أشبه الكلب، ولأن الغالب عليها أكل الميتات والنجاسات. هذه تعليلات تضاف إلى وجه الاستدلال من النص، والأصل أن نقول نقف مع النص. حينئذ إذا دل النص على أنها نجسة فهو المعتمد، وما عداه فهو من باب الأقيسة، وخاصة إذا كان قياس الشبه فبه كلام معروف عند الأصوليين. الرواية الثانية أنها طاهرة، أن سباع البهائم سباع الطير طاهرة، وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر. ما دليلهم؟ لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تريدها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة بها، هذا أوضح، سئل عن هذه الحياض وعن الطهارة بها، فقال عليه الصلاة والسلام لها ما أخذت في أفواهها ولنا ما غبر طهور، ولنا ما غبر طهور. إذن أثرت أو لا؟ لم تؤثر، فدل على أنها طاهرة، فدل على أنها طاهرة، يستلزم الطهارة، إذا لم تؤثر حينئذ يستلزم الطهارة. ومر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعمرو بن العاص بحوض، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، ترد على حوضك السباء؟ يعني أترد؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد عليها وترد علينا. دل على ماذا؟ على طهارة السباع. إذن الرواية الأولى بالنجاسة، والرواية الثانية الطهارة، ولكل دليل. وأي الدليلين أقوى؟ نقول حديث ابن عمر صحيح إذا كان الماء قلتين، والأحاديث الواردة في الرواية الثانية أكثر فيها الضعف، بل بعضهم قال كلها ضعيفة، التي اعتمدت على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الماء، أو قال ماذا؟ لها ما أخذت في أفواهها ولنا ما غبر طهور، يعني ما بقي. حينئذ نقول الرواية التي تدل على الطهارة مأخوذة من نصوص الأصل فيها الضعف، ثم الحياض الأصل فيها ماذا؟ أنها قلتان فأكثر، حوض كبير، حياض بين مكة والمدينة كما صانع طريق مكة الذي مر معنا، حينئذ نقول هذه أكثر من قلتين، فالأصل فيها ماذا؟ أن السباع تؤثر أو لا تؤثر؟ لا تؤثر، لا تؤثر. لما كان السؤال هنا عن الحياض وهي كبيرة أجاب بدون تحديد، ولما كان السؤال هناك عن الماء وما ينوبه من السباع احتجنا إلى التحديد. إذن ما اعتمد عليه في الرواية الثانية نقول من جهة النصوص فيه ضعف، ومن جهة الاستدلال فيه عموم، لأن الكلام في الحياض. حينئذ نقول الأصل ما دل عليه حديث ابن عمر فهي أنها نجسة. وسباع البهائم والطير معطوف على البهائم، إذن الأصح فيها أنها نجسة. والحمار الأهلي والبغل منه الضمير يعود على ها، والحمار الأهلي والبغل منه ضمير يعود، بغل من البغل، ها عندنا ثلاثة أشياء: سباع البهائم وسباع الطير، وفصلتها وقلت بأنها نجسة، ثم قلت والحمار الأهلي والبغل منه، يعني من الحمار الأهلي. البغل قالوا هو الذي يكون بين حمار وغيره كفرس، هذا يسمى بغلة، هجين. منه يعني حكمه حكم الحمار الأهلي، لماذا؟ تغليبا لجانب الحظر، لأنه علل بالنجاسة، حكم بالنجاسة، فحينئذ الحمار الأهلي نجس، والبغل بعض الحمار الأهلي لأنه حمار وفرس والحمار نجس. فاجتمع فيه شيئان، موجب للطهارة وموجب للنجاسة، تغليبا لجانب النجاسة والحظر منع. والحمار الأهلي احترازا من الوحش، حمار الوحش هذا المخطط، هذا مباح أكله، طاهر لا بأس به. والحمار الأهلي هل هو نجس أو لا؟ فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رواية بالنجاسة، ورواية بالطهارة، ورواية ثالثة مشكوك فيها، يعني في هذه الحمر مشكوك فيها فيتوقف. لماذا؟ لتعارض النصوص، بعض النصوص يدل على أنها طاهرة وبعضها يدل على أنها نجسة. إذن مشكوك فيها، لأن أحمد قال في البغل والحمار إذا لم يجد غير سؤرئهما كذلك يتيمم منه، وهو قول أبي حنيفة، إذا وجد سؤر الحمار قال الإمام أحمد يتيمم منه، هذا يدل على ماذا؟ على أنه نجس أو لا؟ على أنه نجس أو طاهر؟ على أنه نجس. طيب الرواية يقول أنها مشكوك فيها، كذلك الرواية الثالثة مشكوك فيها، لماذا؟ هكذا قالوا، لأن أحمد قال في البغل والحمار إذا لم يجد غير سؤرهما حينئذ يتيمم منه، وهو قول أبي حنيفة. لماذا؟ لأنه تردد بين أمارتين. جواب الإمام أحمد لا يدل على الرواية، لا يدل على الرواية، لأن التيمم عند العدول إلى الماء لا يصح إلا عند عدم وجود الماء بالكلية، أو أن ينزل حكمه حكم المفقود. ومتى ينزل حكمه حكم المفقود؟ إذا كان نجسا، وإذا كان مشكوكا فيها لو نجس أو لا، حينئذ الأصل الطهارة، حينئذ الرواية والاستدلال هذا فيه نظر. إذن الشك مورده شيء آخر، تعليل شيء آخر، وهو أنه تردد بين أمارة تنجسه وأمارة تطهره، يعني أمارة علامة تدل على أنه نجس، وأمارة وعلامة تدل على أنه طاهر. أمارة تنجيسه أنه محرم الأكل، أشبه ماذا؟ أشبه الكلب. وأمارة تطهره أنه ذو حافر يجوز بيعه، فأشبه الفرس. لكن المرجح أنه طاهر. والحمار الأهلي والبغل منه، أي من الحمار الأهلي للوحش، نجيسة، وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، كريخها وعرقها نجيسة، وكذا سؤرها. وعن أحمد طهارة الحمار الأهلي والبغل أنها طاهرة، وهذا هو الأصح، واختاره الموفق والشيخ وجماعة، وهو مذهب مالك والشافعي، مذهب الجمهور. قال في الإنصاف وهو الأصح وأقوى دليلا، لأنه عليه الصلاة والسلام يركبهما ويركبان في زمانه. هل يصلح هذا الدليل أو لا يصلح؟ يصلح هذا الدليل أو لا؟ أن النبي ركب الحمار، وإذا ركب الحمار لابد أن يعرق، كذلك يصيبه العرق، فإذا أصابه العرق وقد حكمنا عليه على الحمار بأنه نجس، حينئذ عرقه يكون نجسا. ولما ركب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسل العرق دل على أنه طاهر، إذن صح الاستدلال، صح الاستدلال. كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ففعله حجة. هنا قال لأنه عليه الصلاة والسلام يركبهما ويركبان في زمانه. وفي عصر الصحابة، فلو كانا نجسين لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعليه فسؤرهما وفضلاتهما طاهرة، هذا هو الأصح. وتعليله عليه الصلاة والسلام طهارة سؤر الهرة وطهارة ريق الكلب على الصيد يقتضي أن الحاجة مقتضية للطهارة. ويمكن بدليل آخر نحكم على طهارة حمار الأهلي، وهو أنها من الطوافين، يعني مما يلابسها المسلم كثير، فكل ما لابسه المسلم كثير حينئذ نقول أصل فيه الطهارة. وأما دليل المذهب هنا في كونها نجسة في الجميع، سباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه، الدليل هو أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما، يعني الماء إذا لم يبلغ القلتين ووردت عليه السباع فهو نجس. نقول نعم هو ثابت في سباع البهائم والطير، لكن في الحمار لا، دلت أدلة على تخصيصه من البقية، فنحكم عليه بكونه طاهرا. وأما قوله في الحمر يوم خيبر إنها رجس، نقول هذا في اللحم، والكلام فيها في حال الحياة، ففرق بينهما، قد يكون الشيء طاهرا في حال الحياة ونحكم عليه في بعد موته بالنجاسة، وهذا وارد كثير. إذن إنها رجس يعني نجسة، هذا في حال موتها، يعني ميتة أو لحمها، فلما طبخت في القدور حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها، أوجب إراقتها وغسل الأواني منها، وعلل ذلك بأنها رجس يعني نجسة، والحكم هنا مسلط على اللحوم لا خلاف فيها، لأنها لا تعمل فيها الزكاة ما تعمله في مباح الأكل. إذن قوله وسباع البهائم والطير نجسة، هذا مسلم لظاهر النص. وأما قول الحمار الأهلي والبغل منه نقول هذا ركب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغسل ما أصابه منه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.